فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان القضاء منصبا للأنبياء والعلماء، فلماذا يفر العلماء منه قديما وحديثا؟ يبون السلامة، يريدون السلامة، لا يلامون في هذا إذا أراد السلامة، إلا يقولون إلا إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره فإنه يتعين عليه، ولا يجوز له ترك القضاء بدون أهل. أما إذا كان فيه ناس مؤهلين كثيرون فلا يتعين عليه. نعم.